إليك رغم ذا الليل الرهيب. مرني أن آتي إليك مؤمنا يا حبيب، مرني أن آتي إليك هبني راحة نفسي تستريح، راحتي بين يديك، راحتي بين يديك. مرني أن آتي إليك رغم ثقل جسدي، مرني أن آتي إليك فوق ماء مسبدي، مرني أن آتي إليك هبني راحة لديك، فيك نفسي تستريح، راحتي بين يديك، راحتي بين يديك. عينك دوما تصور، إن تخني أرجلي قلبك ليس يخون. مرني أن آتي إليك هبني راحة لديك، نفسي تستريح، راحتي بين يديك، راحتي بين يديك. مرني أن آتي إليك أبني راحة لديك، فيك نفسي تستريح، راحتي بين يديك، راحتي بين يديك، راحتي بين يديك.